وذلك يا حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا مخارج كسر وحلولا شتى تصلح لكل أزمة تلقى الأمة من أوضاعها وأصرعها حديث قص علينا فيه قصة نفر ثلاثة كانت لهم أزمة وكانت لهم مشكلة وأراد الله لهم النجاة من أزمتهم بمنهج وبأدوات وخطوات. إن نظرت إلى أزمتهم تجدها في القمة، عنوانها موت محقق، والمخرج والحل الذي حل الأزمة العظيمة من باب أولى يحل الأزمات الضئيلة. ما قص النبي صلى الله عليه وسلم علينا قصته للإمتاع والمؤانسة، ولا لتشتيت المسامع، ولا لإمتاع القلوب، إنما لنتعلم علما تربويا أخلاقيا عمليا. استخرج العلماء من هذا الحديث منهجا بخطوات وأعمدة وطرائق في مجمل يحل أزمة مصر الآن، بل فيه حل لأزمات الأمة الإسلامية متتابعة. ولأن الأمر جلل، أعني قلبك وسمعك للمرة الثانية بعد توحيد الله. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: انطلق ثلاثة نفر ممن كانوا قبلكم، فآواهم المطر أو المبيت إلى غار، فانحدرت صخرة فأطبقت عليهم فما الغار. تلك مقدمة القصة. ثلاثة خرجوا للعمل وهم في الطريق أتى الليل وأتى المطر فأجبروا على الدخول لغار له فتحة هو لجوء كبير في الجبل، له فتحة هي باب كبير. دخلوا مختبئين فيه، محترزين فيه من أمرار المطر وعواد الليل، فأتاهم ما فوق المطر. انحدرت صخرة عظيمة أغلقت الباب، منعت الماء والطعام بل والهواء. فما المعنى؟ صخرة عظيمة تغلق بابا، الباب دخل منه سلاسة. حينما تغلقه الصخرة المعنى أنها صخرة عظيمة، السلاسة لا يستطيعون زحزحتها. حينما تعلم أنه غار له باب وحيد ولا نافذة فيه، المنفذ الوحيد أغلق، لا ماء لا طعام بل ولا هواء، إذا لا حياة. فرت الحياة وأتى الموت يتلاعب بأرواح السلاسة. إذا عنوان مشكلتهم موت محقق، أزمة في القمة. كيف تحل الأزمة؟ وكيف تخرج الأم؟ وضع النبي صلى الله عليه وسلم منهجا. هذا المنهج كان نافعا لهم وكان حلا لمشكلتهم. ما مشكلتنا اليوم؟ كل مشاكلنا لها حلول. ما وصلت الى الموت، سرقنا ومرضنا وغربنا وجهلنا لكن ما زلنا أحياء. حدث كل ذلك. سيحلون. أي هذه المشاكل أصبح لها عدل ولا ليه مواصفات نثق فيه ننتقمه يمثلنا يتكلم بلساننا يخلص في حل أزمات بلادنا. وضع النبي صلى الله عليه وسلم الشروط والمواصفات في أول كلمة قال صلوات ربي وسلامه عليه انطلق. ما الفارق بينه وبين خرج؟ الخروج خروج عادي حاضر من إلى، إنما انطلق فيها سرعة فيها نظام فيها هدف. لا تقول انطلق السهم إلى لا شيء، تقول خرج لاعبا خرج لا يدري إلى أين، لكن لا تقول انطلق لا يدري إلى أين، لأن بالدال وليس بالياء هاتفا من وين؟ كما تقول انطلق السهم من الربيع. السهم خرج في طريق مستقيم، عارف وين فين، عارف طريق سريع منظم هادف له هدف من وإلى لا هذه مواصفات الذين سيحلون. ثلاثة خرجوا من المجتمع وما خرجوا عليه، خرجوا للعمل، خرجوا للحل. كانوا شبابا متسكعا لا، لاعبا لاهيا لا، إنما كانوا شبابا هادفا. ما الدليل؟ في رواية الطبراني صحح الألباني كانوا يرتادون لأهاليهم، أي كانوا يعبدون بنية النفقة على أهاليهم. شاب طالع اشتغل عشان يصرف على أهاليه، انطلق أي خرج خروجا منظما هادفا مسرعا، لا لاعبا ولا لاهيا إنما عاملا. سلاسة للثلاثة، لأن الجماعة أعوض على الطاعة. طب أقل الجماعة اثنان، لماذا لم يكون اثنين؟ قالوا ليكون الثالث مرجحا عند الاختلاف. لو اثنين واحد اليمين الثاني الشمال وقفنا، إذا كان معنا ثالث رجح أحد الرأيين. ولذلك تجد مجالس الإدارات في المسجد في المصنع في الشركة عدد فرد خمسة سبعة تسعة. ليه؟ لتعلم أن الرئيس فرد. يعني سبعة من تسعة المين والرئيس الشمال كان مين؟ السبعة. ومن الرئيس محطوط ليه؟ عدد فرد خمسة، اثنين قبل مين واثنين قبل شمال. الرئيس يقول مين نمشي مين؟ عشان هو الرئيس ولا عشان هو العدد الزائد المرجح؟ لا، الخمسة ما يوم يمشي. يبقى كانوا ثلاثة، لأن الجماعة أعوان على الطاعة، ولأنه لابد أن يكون العقل فرديا ليكون بينهم مرجح عند الاختلاف. طب وحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فأمروا لي عشان ما نختلفش، ولو اختلفنا اختلاف بسيط الرئيس يزيل الاختلاف بأدبه ومشورته لا ببلطجته ولا بعنفوان كرسيه وسلطانه. ثلاثة نفر زي ما انت بتقول كده ثلاث انفار. كلمة نفر في لغة العرب تعني العدد من ثلاثة لتسعة، ثلاثة انفار، أربعة انفار، تسعة انفار. لكن أنا بسأل لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال أو شباب؟ اختار كلمة نفر التي تدل على العدد وفي سياق القرآن الجهاد اقرا كده معايا انفروا خفافا وثقالا اي خرجوا من الجهاد اصحاء ومرضى كبارا وصغارا مستعدين وغير مستعدين مؤهلين وغير مؤهلين هذا اذا ذهب العدو بلا تعلم ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض جهاد استخدم النبي صلى الله عليه وسلم كلمة تدل على العدد وتدل في بعض إيحاءاتها القرآنية على الجهاد ليه؟ ليدلك من طريق خفي على أن هؤلاء الشباب مجاهدون عباد اللي بيشتغل بجهاد هياخد أجر العالم في سبيل الله في مراه الطبراني وصححه شيخنا الالباني رحم الله الجميع ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع الصحابه فراى شابا قويا فتيا يعلم فقال الصحابه العالم اليوم مش جاهد في سبيل الله لو كان في سبيل الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الشغل ده مكتوب هنا جهاد في سبيل الله ده كان الشاب ده خد ثواب ايه؟ كبير فصحح النبي وعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسمع بقى اتعلم لله لو كان خرج على أبويه فهو في سبيل الله لو خرج هذا الشاب للعمل بنية النفقة على أبويه فهو في سبيل الله يعني لو رايح شغلك الصبح يا رب أنا رايح أشتغل عشان أأكل أبويه وأجيب لهم العلاج تاخد أجر من يعمل في سبيل الله فبقول هو بماله لو كان خرج على زوجه وعياله فهو في سبيل الله طلع يشتغل عشان يكفي بيته ويصرف على زوجته وعياله ياخد أجر من يعمل في سبيل الله طب ابويا وامي ماتوا ولسه ما اتجوزتش بشتغل عشان اجيب شقه وعفش وعف نفسي لو كان خرج على نفسه يعفها عن المحرم فهو في سبيل الله قل لله عليك بعد توحيد الله الا يسعنا واحده من الثلاثه في ملوش اب وام في ملوش زوجه في ماليش نفس ماشي حافي نفس التي بين جنبين يعني تشتغل عشان تصرف على ابوك تاخد ثواب في سبيل الله طب مراتك وعيالك ايه يعني شغل الاب وبروح الكليه والمحاضرات والراتب البلد واخر الشهر عشان اصرف على مراتي وعيالي وامي الشغل الدنيوي ده الرب اللي باخد عليه راتب تاخد عليه ثواب؟ مش ده فرض هو الفرض بتاخد عليه ثواب؟ ده الفرض بتاخد عليه ثواب اكتر من السنة ايه؟ انت بتصلي قيام ليل تاخد اجر قيام الليل اجره اعلى من صلاة الفجر؟ لا بتقوم الليل كله ورحت نايم ما صليتش الفجر قيام الليل مش فعلك؟ لا ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه يعني صلاة الظهر صلاة أعظم من قيام الليل؟ طب الدنيا اللي بتربع على مراتي وعيالي ثوابه أعظم من اللي بنفقه في سبيل الله؟ الجنيه اللي بركب بيه مراتي وعيالي اعظم بالجنيه اللي حاطته في المسجد او الدكتور فاكرين؟ اه اسمع حبيبك في الصح بيقول ايه صلي عليه. عشان مصرف على مراتي وعيالي وابويا وامي والمصاريف اللي مصرفها على عيالي دي إيه؟ عاوزين لبس، عاوزين ملابس، عاوزين اكل، عاوزين شرب، عاوزين علاج. تاخد ثواب؟ اه. وثواب كبير؟ اه. يعني ايه؟ يعني انا كده لما باجي اخلي الشغل في عز التاني وكسلان ومتضايق لما افتكر ان شغلي ده هاخد عليه اجر دنيوي الراتب واجر اخروي الحسنات، يبقى هقف كم مره اقوم بعزه وكرامه وشجاعه وقوه وحميه ولا اقوم متلاوم ومتكاسل؟ اه ما هو كلما اعلى الاجر كلما اشتدت حميه النفس. انت جاي من الشغل تعبان الساعه 5 قطاع خاص، الراجل صاحب الشركه اتصل بيك قال لك تعالى عاوزينك في الشغل، قلت له تعبان ونايم اليوميه بتصحيني، قوم يا اخويا معلش الراجل ده مفترق مفترق وبيبص دم الناس مش قادر مش جاي التوبه ده فين؟ الراجل قال لك الساعه بتاعتك ب 10 جنيه لو جيت الساعه ب 100 جنيه هتشتغل 5 ساعات تاخد 500 جنيه هتعمل ايه يا محمود؟ هتقوم جاي زي الحصان. ومحمود اللي كانت بتقول لك راجل مفترق ده قوم يا راجل خلع الدندان، قوم يا راجل عاوزين نجيب لبس للعيال، قوم داخل علينا العيد. لا ايه اللي ده؟ ما سر هذا التحول عصم الاكل يهون التعب على النفوس. الشغل متعب، كل ما الفلوس زادت تخش قلبك جامد هتقبض. فلما تعرف ان انت تاخد اجرين، اجر دنيوي اللي هو الراتب واجر اخروي اللي هو الحسنات، تخش قلبك جامد وعندك نشاط وقوه. يبقى هذا باب من ابواب التربيه يؤثر في حسن الانتاج عند المسلمين. خلي الحق هتروح لشغلك بنشاط وهمه ونفس مستريحه ومبسوط، هتشتغل بضمير ولا بضمير؟ يبقى مصانع المسلمين بالجانب التربوي الايماني ده يبقى انتاجها اعلى واعظم واكثر من انتاج غير المسلمين. هل ده موجود؟ لا، بعد الشر طبعا. ليه؟ لاننا ادرنا ظهرنا للاسلام. لو ربيت ولدك وربيت عاملك وربيت موظفك على اخلاق الاسلام ان عمله الدنيوي بنيه اخرويه ياخذ اجرا دنيويا ويوجب عليه اجرا ربانيا. هيروح الشغل نفس مفتوح ونشاط مهمه عاليه. هذه تربيه انطلق سلاسة مفاهيم. يبقى العمل في الدنيا بنية نفقة على الزوجة الأولاد الأم الأب على نفسك تاخد عليه ثواب. ممن كانوا قبلكم ثلاثة لم يذكر الزمان ولا المكان ولا اسم الإنسان. ما قالش كان اسمهم محمود وحسين وعلي. الدرس يكمل لو عرفت الاسم. طب كانوا في الشام؟ لا ده كانوا في مصر. تفرق؟ ما تفرقش. القصه ان هم دخلوا الغار واتقفل عنه. الغار ده بقى في مصر. طب الغار ده في العراق. الدرس يفرق؟ المعنى التربوي يفرق؟ لا. طب كانوا قبل موسى؟ طب كانوا قبل عيسى؟ طب كانوا بعد عيسى؟ طب كانوا ايام النبي بيعلمك درس صلي عليهم فقط صلى الله عليه وسلم. ممن كانوا قبلكم لا تبحث عن علمه الا ان كان يترتب عليه عمل. اياك من الحروب العلميه والبحثيه فيما تنطلق من وراءها. واتل عليهم نبا الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها. من هو؟ بالعمل مع الرب. ابي بن ابي الصمت لا رجل من السابقين لا رجل من المحتسين. تفرق. هو يقول لك اتيناه اياتنا فانسلخ منها. رجل اتاه الحق الله الحق والهدى فترك الحق والهدى واتبع الضلال. ده الدرس. فجاءته اسمها صوفيا والتاني اسمها لولا. اللي جات الكبيره لا اللي جات الصغيره. طب اسمها ايه؟ طب ولاد شعيب ولا لا؟ طب ولاد فين الدرس؟ لما تقرا 10 12 صفحه ترشيحات باحثين في الاسم والكبيره ولا الصغيره تفرق. تفرق لما تعرف صاحب الحدث الترغيب اللي هتتعلم منه اسمه ايه؟ ست حاجه لما حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ممن كانوا قبلك ويسكت عن الاسم وعن الزمان وعن المكان يعلمك اي ما تبحث الا عن علم ينبني عليه عمل وفائده تربويه وفائده اخلاقيه وفائده ايمانيه. فالمصيبه ان الوقوف مع الفرعيات التي لا فائده منها ضيع الانتباه لأركان التربية. المشاكل اللي قاعد بتكلمه اسمها ايه؟ وهي الكبيرة ولا الصغيرة؟ مين اللي كانت فجعات وحدهم هم كانوا منين؟ وجد بدونهم امرأتين تزودان. الكبيرة ولا الصغيرة؟ اللي يفرق. طب اسمها ايه؟ طب ولا شعيب ولا لا؟ اللي انشغل ده انشغلوا عن الهدف التربوي. خرج احد الدعاة على الفضائيات يستدل بهذه الايات على خروج المرأة المظاهرات والعمل. قلنا رويتك شيخان بروح شوي بروح لو شممت رائحة اللغة لارتدت على نفسك. اعتقد أن هذا لم يفقه من اللغة قليلا ولا كثيرا. لو وقفت عند بداية الحدث الرجال يسكن وامرأتان على جبل ورجل غريب يشاهد المشهد. الناس بتسقي في البيت من البيت والبنتين واقفين على جبل تزودان غلامهما. وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تزودان. كل ما الخالق تروح عشان تشرب يعملوا ايه؟ يرجعوه. قال ما خطبكما؟ ما المصيبة الكبرى التي أخرجتكما لمزاحمة الرجال ولماذا تمنعون غنمكم من الشرب؟ قالتا البنتين لا نسقي حتى يصدر الرعاء. ما نروحش نتزاحم الا لما الرجاله يخلصوا ويمشوا. يعني مش عايزين اختلاط. الله خرج عن الفضائيات يقول بالاختلاط وبالخروج للمظاهرات وبالخروج للعمل. قلت والله ما شممت رائحة اللغة. لو قريت بس كتاب لغة شوف سيدنا موسى يقول ما خطبكما؟ الخطب الأمر الجلل. ما المصيبة التي أخرجتكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وبعدين ردت على السؤال دي شغلتكم ولا شغل الرجال؟ الرجال وابونا شيخ كبير رجلنا لا يستطيع الخروج. فذكرت العله اللي اقبلتهم على الخروج والاقتراب من الرجال. مش خايفه مزاجها ده غصب عنها ضروره. ولما الضروره خرجتها عملت ايه؟ بركت على الرجال ما اختلطت بالرجال لو شغلتهم وسقيهم طبيعي كان يمشي. انما السقي ده وظيفه مين؟ العمل ده وظيفه مين؟ الرجال اللي هم كده على جنب. فسقى لكم ثم تولى الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. اسمع بينجي ربه الفرج وهو غريب في مدين بعد ان طرد من بلده فجاءته احداهما. قعدت تقول انت الصغيره والكبيره ونسيت الهدف التربوي تمشي على استحياء تمشي مشيتها كلها حياه. تلاقي بنت او ست ماشيه الدنيا بتلعب خناقه ليه؟ لما تلبس الحجاب الضيق او القصير او الشفاف؟ ليه؟ لما؟ خلو القلب من الخوف من الله. ولا وجود لرب يعمل له حساب بل ولا وجود لرجل قيم في البيت. بلاش رب. ليه؟ ويبقى عندك مشكلة وخطوتك. ليه؟ أين رجولتك؟ أين كرامتك؟ أين عفتك؟ أين إسلامك؟ اسمع. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. مشي كلها أدب وحياة. وأخر وارجع وقول تاني على استحياء قالت. شايف البلاغة؟ على استحياء قالت. يبقى الأولى مشيتها كلها حياة، الثانية كلامها كله حياة. على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا ما سر الحياة. أمران الأول خطاب الأشبال بتتكلم بحياة عشان بتتكلم مع راجل ايه؟ عندنا بسم الله ما شاء الله البكاحة الحريري بهت بالألوان. مجرد الست بتتكلم مع راجل ايه في حياة؟ حياة على استحياء القامت. يبقى السر الأول للحياة خطاب الأشجارية. السر الثاني المقول بتقول ايه؟ بتقول له تعالى عشان تاخد فلوس. بتتكلم في قمة الحياة لأن بصيرتها قالت إن هذا رجل من الأنقياء الأتقياء. ما فعل ذلك إلا من أجل خالق الأرض والسماء. مش مستني حاجة. بصيرة. عندها بصيرة لدرجة محترم. إجابة. عايزة تكون في مكان واحد أربع حاجة واجب وشكله من عز ومن ناس وحللك مشكلة وأنت عاوز تقسم عليه 100 جنيه. تحط إيدك أقطعها. شكله منومس، لا ده بيخدم لله، لا شكله مش عاوز، لا هيزعل، لا هيفهم غلط، لا هي عارفه ان ده فعل ما فعل لمن؟ لله. فلما تقول له تعالى خد الاجر كمان تستحي منه على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. الدليل على البصيره قالت يا ابت، قالت احداهما يا ابت استاجر. يا ابت استاجر. كمل. ان خير من استاجرنا القوي الامين. قوي شرط قوي محض امين مش مرتاح. شرط عرفه طبيب؟ لا تمشي وراه. الست وراه والراجل قدام. بلغه العصر السابق كان زمان الراجل ماشي الست وراه. إنما دلوقتي تلاقيه ليه قدام. الشيخ محمد عبد نزل في أوروبا بيقولوا له نحن نقدم المرأة وأنتم تؤخرونها. إحنا بنقدم الست احتراما ليها وأنتم ما بتحترموش الست. قال نحن نؤخر المرأة حماية لها وأنتم تقدمونها احتماء بها. عندنا بالعرف لو انت ماشي مع زوجتك وزوجتك على شمالك او على يمينك وكاتب هوا دي يمين تلاقي الست ايه؟ اتخبط وكلبشت فيك. الراجل بفطرته الراجل يعني بفطرته تلاقيه عمل ايه؟ راح جاب مراته وراه وتقدم هو لحم الشر بمسطول شكل بتقعد كده. الله. لا إرادية. لا إرادية. أنا بتكلم صدقا. أنا ماشي مع الفطرة بس أنا كده عبر. ألاقي إيدي دي قصد تعبني دون قصد عملت كده. ولد دي تقدمت هكذا. يعني أنت ورا ولا أنت بلطجة ولا دفاع عنك؟ دي فطرة الرجال. وإنسان قال الله عز وجل الرجال قوامون وعبر القرآن وعبرت السنة وعبرت كتب السلف عن الرجل بالفوقية والمرأة بالتحتية. اسمك كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين. ويقول لك في كتب الرجال وكانت فلانة تحت فلان. يعني ايه تحت فلان؟ يعني زوجته. كانت تحت عبدين من عبادنا زوجتين. يبقى يعبر عن المرأة ليه؟ محدش راضي يقول لهم مش ما تخافش. زمان يعني زمان كان يعبر عن المرأة بإيه؟ بالتحتية والرجل بالفوقية. والله الأسبوع اللي فات بتصل بأخ أباء الاعتبار فبنته ردت عليا أبوك فين يا بنت؟ قالت لي تحت وقعدت المحل تحت وهما في السابع. ولا هما فين؟ قالت لي فوق. قلت لها كل ما اسالك كده تقول لك وهي تحت وهي فوق. فكلمت الرجل قال لي هي هتقلب على طول وتروح تحت. الشاهد هذا بان عزه وكرامه واستقامه على المنهج. من استقامتك على المنهج ان تكون عاوزين الجانب، عاوزين قوامة، عاوزين اعتناء بأمر الله لتعيد أسرتك إلى منهج الله. ترى أنك تلمس ما لا يؤذي الله فتوقفها وتوقف أمها. هذا لا يلبس، هذا لا يرضي الله. هذه قوامته، هذه ترضيته. اليوم ترى البنت بلغت وحاولت وجرى عليها القلب. أمها اللي عندها 50 سنة لابسة خمار لابسة بقرة، والبنت 17 و15 لابسة ضيق ونحاس. وراحت تقول لأحمد والله ما تبص لها لما تصلي على النبي هتحسدها يا أحمد. شايف الشباب عينهم مربوطة على بنتك ازاي؟ خلفت والله يا أحمد. هذا حرب على وجودها من أجل إعادة الفضيلة إلى الوراء وتقديم الرسيلة إلى الأمام. ولما تيجي تكلم عن المتشدد لا أنا متسلم بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثلاثة ممن كانوا قبلكم ما ذكر الاسم ولا المكان ولا الزمان لأنه لا يتعلق به كبير فائت. طيب والفأة تدل على السرعة والتعقيد. ثلاثة ليه؟ قال لك إن أول الحلول للأزمة استدفاعها قبل وقوعها. من العقل ما تستناش الموسيقى لما تستفر وبعدين تعمل إيه؟ تحل. لا، من العقل إن أنت تستدفع الموسيقى قبل ما تحصل. طب يعبر بالفأة إشارة إلى أن المصيبة كانت سريعة متتابعة لم تبهلهم في الأخذ بالأسباب لاستدفاع قبل وقوعها. يعني ما قصروا في استدفاع الشيء قبل وقوعها. فانحدرت صخرة فآواهم المطر فانحدرت صخرة فأطبقت عليهم فما الغار. الفاء يعني يمر بسرعة. وبعدين شوف كده فانحدرت صخرة. صخرة كبيرة نزلت من فوق تنزل بسرعة ببطء. كل ما كان الشيء خفيف ينزل ببطء، كل ما كان ثقيل ينزل بسرعة. يعني الأمر كان إيه؟ سريع. لي انك لان اغلب مشاكلنا صنعت بايدينا في حاجه اسمها اداره الازمات مش موجود عندنا دي بفضل الله. عندنا حاجه اجمل اسمها صناعه الازمات. احنا اللي بنعمل المشكله، احنا اللي بنتسبب فيه. ده القران قال لك قبل المشكله ما تجيلك حاول تفعلها. لا ده احنا اللي بنعمل ايه؟ احنا اللي بنصنعها. اينشتاين له كلمه جميله اخذها العلمانيون كالقران، بيقول ايه؟ العقول التي تسببت في أزمة مستحيل أن تكون من أدوات الحل. أخذوها كالقرآن، ونحن نقول تصدق في موطن ولا تصدق في مواطن، وعندنا الدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكننا نذكره بعد جلسة الاستراحة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذي اصطفى. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى فان الله قال في كتابه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهاره لا يزيغ عنها إلا هذا. فمستحيل أن تجد مشكلة لا حل لها في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في سيرة صحابة النبي أفضل خلق الله رضوان الله عليهم أجمعين. اينشتاين الجملة دي قالها في الفيزياء، خدوها علماء التجارة في مادة إدارة الأعمال. العقول اللي تسببت في أزمة، اللي تسببت في أزمة، نشوف عقولنا هتحل، لأنه بنى على أن هذه القلوب بريضة أساءت عن قصده أو ما أحسنت التصرف. يجب بنا أن نختار عقولا أخرى. الكلام ده اتقال في سياق مقبول، إن لم تعقل نص عشان تجيب وزير سابق ومسؤول سابق كان قد أفسدت وتعينت. كما كان يقال لو مات حسني رضي الله عنه وأرضاه طبعا مين اللي يمسك؟ يعني مصر عقمت. كما قيل السل المثقفون الصفوة الذين يقال كذبا إنهم النخبة، وإن كانت الكلمة صادقة فهي نخبة الفشل والشر، يرون أنه لا حل إلا معه. والعقول التي أدارت الأزمة وصنعت الأزمة هي التي ستدير الحال، تقول خطأ. ليه؟ إحنا المشكلة الكبرى في مصر زواج السلطة من المال. كان في سياسة وطاغوت، وجه قانون الاثنين اتجوزوا، مين المأسور؟ المثقفون. من الذي قام بدور المأذون الذي زوج السلطة من المال؟ المثقفون. يبقى الطوائف الثلاثة، الطوائف الثلاثة فاشلة، تسببت في صناعة الأزمة. المصيبة أن طواغيت المال رحلوا إلا قليلا، والسلطة والطغيان رحلوا إلا قليلا. مين اللي بقى زي ما هو؟ الإعلام زي ما هو، المثقفون كما هو. 30 سنة بيحاربوا الإسلام، بعد الثورة 10 شهور قبل الانتخابات بيحاربوا الإسلام، ومع ذلك انتخب الناس الإسلامية. الإخوان والسلفيين، الخطبة اللي فاتت كنت في مسجد النور في العباسية قلت جملة أكررها: يا إخوان ويا سلفيين، اعلموا أن الناس ما انتخبتكم إنما انتخبت الدين. الناس ما راحتش ولا عاوز السلفيين ولا عاوز فلان ولا عاوز علان. ايه عاوز؟ ايه عاوز؟ الاسلام، عاوز الدين. خرجنا كمشايخ ندخل النور وندخل الاخوان عشان الاسلام هو الحل، الشريعه هي الحل. ما كان لنا هدف الا ان يطبق شرع الله. اما ان تاتي يا هذا او يا ذاك فتضع يدك في يد علمانين او ملحدين يحارب شرعه ربنا عليه فلا. لا، لان ما اعطيناك صوتنا إلا من أجل الدنيا، فإن لم تفعل فقد خنت الأمانة. يو ربي، وما خنت فردا وما خنت أمة، إنما خنت مع كل زائدة دينا. لما نقول هذا؟ الكلام قبل الكرسي وضع، وبعد الكرسي وضع الآخر، عند أرض القلوب. أما عندما في مجلس الشعب قولوا امين. ليه؟ عاوزين دين، عاوزين شريعه. اياك ان يجرك العلماني وتقول غلبان جر رشد الاسلام. لا تضبط الشريعه، كنا حريصين على الاغلبيه عشان تحط دستور اسلام. طلع لنا شيخ الازهر وبيحط قانون الازهر بيسلم يوم 24 يتحط القانون بعد مجلس الشعب اللي بيقول ان وضع القانون بعد اول جلسه مجلس الشعب غير قانوني. يحط القانون شيخ الازهر والمشايخ بتوع الازهر يدلسوا ويحط القانون بتاريخ 19. كذب وتدليس وخراب يحتاج الى تحقيق. لما؟ لان القانون يكرس لفرعونيه جديده، ولان وسيطه الازهر تكرس لعلمانيه بس، بل وعلمانيه الازهر. حرية الإبداع، طب حط قيود، حط ألا تتصادم مع دين الله، ألا تتصادم مع الحلال والحرام، حط قيود، ألا تتصادم مع ثوابت الدين، حط قيود، مش عن بحر. إذا تعارض العقل مع البحر عمل بالعقل وأمل بالعقل. يا جماعة، يعني الواحد بيبقى مش فاهم الآية يقول أنا فاهمها يمين وهي شمال خلاص؟ وعندنا لا يتعارض العقل مع النقل، لأن خالق العقل هو الله ومنزل النقل أي القرآن والسنة هو الله، فمحال أن ينزل إليك القرآن يناقض عقلا خلقه لك. محال، محال. فإن كان ثمة تعارض في الظاهر فمرجعه إلى فساد العقل أو إلى أنك استدللت بنقل غير صحيح. ما تجيبش حديث صحيح ولا حديث موضوع. ربيع حرمة العنب والبطيخ مش حديث، ده حديث راحة كهان. ما تجيبش حديث موضوع وتعمل عليها حدوته. هذا يكرس له الآن. فبنقول في السياق ده كلام أينشتاين صح. هو شيخ الأزهر مش من فلوق؟ مش كان عضو لجنة سياسات؟ مش اللي معينه حسني؟ مش انتوا قلتوا كل حاجة هتبقى بالانتخاب؟ يستقيل شيخ الازهر ويرشح من يرى في نفسه قدرته على خدمه الدين وينتخبه علماء المسلمين. انما يتسلب القانون ليكرس لبقائه هذا لا يرضي الله عز وجل. لما؟ لانك وضعت وثيقه الازهر التي ارضيت العلمانيين، وقانون الازهر الذي ارضى فئه وحارب فئه. حاطط قوانين يخلي مشايخ الازهر تمشي على السطح، اللي يتعود كده مش يمشي جنب الحيطه، يمشي تحت الحيطه. اللي يتعود بره. ليه؟ سمعنا وأطعنا. طبعا عندنا سمعنا وأطعنا، بس لمين؟ لله، مش للشيخ الازهر ولا للرئيس ولا للمدير. انتبهوا يا سادة، مصر يلعب بها الان. اما ان تقول ان جمله اينشتاين صادقه 24 على بعد، وكانت من أقصى أدوات الحال. رأيناها عيانا بيانا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. سيد قومه فر في البرية، أم منه يا رسول الله؟ قال هو آمن. فرحلت تطلب زوجها بعد أن فر إلى البحر معها غلامها، فراودها غلامها عن نفسها في الطريق، فمنته حتى وصلت إلى قرية فأخبرته به فاستوثقوه. ورحلت إلى زوجها بعدما ركب البحر وقالت إن رسول الله آمن. فأرادها زوجة لها فأبت، فقال إن شيء منعك مني لشيء عظيم. قالت هو الإيمان بالله، أنا مسلمة وأنت مشرك لا تحل لي. فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. عاش مع النبي سنتين، ومع أبي بكر سنتين ونصف، وفي بداية ولادة عمر يعني 21 سنة حرب للإسلام وخمس سنين إسلام، مات عكرمة ميتة يحسده عليها الصحابة في حروب المسلمين مع الفرس. كان أحد القيادات عكرمة حمل الفرس على المسلمين فأزالوهم عن مكانه، فوقف عكرمة مستطرقة قائلا: يا معشر المسلمين، قتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على الشرك وأنا على الباطل وهو على الحق ولم أفر، أفأفر من أمام أعداء الله اليوم؟ أنا كنت غلط وما فرجتش، أفر ولا صح؟ يا معشر المسلمين، من يبايع على الموت؟ فبايعه 400 من الصحابة والتابعين على الموت، فحملوا على الفرس فأزالوه عن مكانه وقتلوا الآلاف حتى وصلوا إلى المؤخرة، ثم عادوا يقتلون الآلاف حتى وصلوا إلى المقدمة. قتل منهم 393 رجلا وأثبت 7 أثبتتهم الجراح، رأوا الموت عيانا بيانا. طلب أولهم ماء، أنا عاوز أشرب. أتي بالماء قبل أن يرفع الماء إلى فيه، وجد الأخراب يضرب الماء بعينه، ما قالوش عاوز أشرب، عينه بس جت على إيه؟ على المية. قال: أخي أحوج مني. فحولها الأول إلى الثاني، وحولها الثاني إلى الثالث، إلى الرابع، إلى الخامس، إلى السادس، إلى السابع، وماتوا جميعا شهداء كانت شرطة الله قد تكون سببا في حياة أحدهم. عكرمة صنع أزمة هي حرب الإسلام 21 سنة، وفي 5 سنين كان من أدوات نشر الدين بقدرة رب العالمين. فقالوا أينشتاين ليس قرآنا، بل عندنا في كتاب الله وعندنا في سنة رسول الله. استمسكنا بها التهمتمون في التشدد والرجعية والأصولية، وأنتم الذين تتشددون إلى قوانين الغرب الذين لا يؤمنون بالله ربا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لما نقول ذلك؟ لتدرك أن الحل والخير شريطة أن تكون فردا عاملا لأمتك بإخلاص، لا ترقب إلا الله، لا تخاف إلا الله. المعركة بدأت، لا تظنن أنها انتهت يا أعضاء مجلس الشعب، يا شعب مصر، لا تظنون المعركة انتهت، إنما لتوها بدأت. عندنا مجلس شورى نخرج عن بكرة أبينا ننتخب الإسلاميين بطوائفهم، عندنا محليات وهي اللي هيصلح لك الشارع، اللي هيقابلك في مكتبه ما يحطلكش بيه في مكتب قبل ما توصل له، اللي هيمنع النشوة من الحي، مين؟ المحليات. المحليات التي تخطى الفساد فيها الركب بل تخطى الرؤوس. الرشوة، المحسوبية، التعسير على المسلمين في المحليات. يلزمكم جميعا ان تخرجوا لانتخابات الشورى، وان كنت لا ارى له وظيفه ايا كان، ان اصطنعوا له وظيفه نستعد بمجلس شورى باغلبيه اسلاميه. ثم المحليات اهم، تنتخبون الاتقى والاورع، ان خير من استاجرت القوي الامين. الامين نريد أمانة بعدما رأينا خراب الزمن خرب مصر. يا خلق الله، شرح الحديث يحتاج لمئة ساعة، لكن قدمنا بمقدمتي. أتمنى أن تكونوا قد استوعبتم عنوانا واحدا، أن الحل مع كتاب الله، مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسلوب عملي. إن قدر ربي في العمر بقاء وللأنفس لقاء نكمل مسيرته، أو تابعونا على موقعنا في النت. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشدك، يعز فيه أهل طاعتك، ويهنى فيه أهل معصيتك، ويزل فيه أهل الجبروت والظلم والطغيان، اللهم كل دماء المسلمين حافظها، اللهم سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، واقيموا الصلاة. عبد الله ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقبل ان تنزل لا تنسوا فقيركم، لا تنسوا يتيمكم، لا تنسوا ارملتكم، لا تبخلوا بمال الله على عباد الله، وكونوا عباد الله. Mm-hmm.